أين مكان وضع الأيدي في الصلاة؟ فبعض المصلين يضعها فوق الصدر وبعضهم تحت السرة. اليدان توضع في موضعين في القيام في الصلاة، إما تحت الصدر وإما تحت السرة، هذا الذي وردت به السنة، تحت الصدر أو تحت السرة. نعم.